بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فإنه أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قدم الكريمة في تفسير سورة الأعراف إلى الآية الرابعة والخمسين، وفيها قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فترى الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما أصل من قبل هذه الآية أصال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى جدا في تفسيرها، حتى إنها بلغ تفسيرها أكثر من 50 صفحة فقط في هذه الآية، إلى أن تفسر قوله تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار، يعني يغطيه به، يعني أنه تبارك وتعالى يأتي بالليل على النهار فيغطيه ويمهده حتى يذهب نور، حتى يذهب بنوره، ويصير الجو مظلما بعدما كان مضيئا. قال تعالى: وجمل جعل الليل والنهار مرسي على الاستعارة، يعني جعل على غثيان مكان النهار وأظلامه بمنزلة غثيانه للنهار نفسه، يعني كأنه نطق عليه نفس الغشاء. أو شبه تغييب كل منهما بطغيانه عليه بستر لابس اللباس للابسه، ولم يذكر العكس، لم يقل يعني قال يمشي الليل النهار ولم يقل يمشي يعني العكس، يعني لماذا؟ لأنه يعلم هذا، لأن هذا الغثيان متبادل، أو لأن اللفظ يحتملهما يطلبه حثيثا، يعني يعقبه سريعا الطالب له، لا يفصل بينهما شيء. الحديث الرجل له كلام هنا متعلق بعلوم المثلث في عصره، خلاصته انه يثبت الحركه السريعه لهذه الافلاك، يقول: وانما وصف سبحانه هذه الحركه بالسرعه لان يتعاقب الليل والنهار انما يحصل بحركه الفلك الاعظم، وتلك الحركه اشد الحركات سرعه واكملها شده، حتى إن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا كان في العدل السبيل الكامل يعني يجري بأقصى سرعة، فإلى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم 3000 ميل، وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك الحركة غاية الشدة والسرعة. وقد يتكلم بعض من يناقشون الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بعلاقة هذه الآية بدوران الأرض وحركتها السريعة. يقول: فلهذا السبب قال الله تعالى: يوحي الليل النهار يطلبه حثيثا، اشار الى سرعه هذا الدوران الذي يطرا عنه في كل 24 ساعه غثيان الليل والنهار. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، اي مجملات لما يراد منها من طلوع وغروب وسير ورجوع بقضائه وتخليقه. فهذه كلها تقول امر الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أحوالها عز وجل. فيقول تعالى: أمر هذه الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة إلى انقضاء الدنيا وقرار هذا على العالم. فكل ما يجري من هذه القرار هو بأمر الله عز وجل وهو تدبير به. فالله عز وجل هو الذي يدبره ويسيره، ولا الطبيعة كما يزعمون ملاحدة، إنما هو بقوة الله. وهذا معنى إن لنا بالدمان قوله تبارك وتعالى: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن يجري شيء في هذا العالم كله إلا بأمر الله وتدبيره وحوله وقوته عز وجل. أما ظاهرة الحركة في الأفلاك فكما ذكرنا من قبل هي تتوقف فقط على ثبوتها من الناحية العلمية، أما أن هذه الحركة الذي يؤمن بحركة الأرض مثلا يكون مكذبا للقرآن أو غير ذلك من الكلام المبالغ فيه الذي صدر من بعض الناس، فهذا كلام يعني غير واقعي، لان حركه الافلاك يعني امرا ليس جديدا علينا. حركه الافلاك التمرنويه الكرويه هذا امر يعني نحن نلمسه، نحن دائما حركه الشمس وحركه الاقمار حركه الكواكب حركه النجوم هذه كلها محسوسه بالنسبه الينا مرئيه ومحسوسه. كما الغريب ان تكون الارض ايضا يعني متحركه ليس فيها شيء ينافي يعني بعض الناس تقول كيف تدور الارض ونحن ثابتون عليها من كلام بنفس من عليها. هذا الكلام طبعا لا نريد ان نحول الدرس الى حصه فيزياء ونجيب عن هذا الكلام بالتفصيل، لكن كان الانسان لا يتكلم الا بعلم. وكما قال اذا يعني اذا سكت من ليس عنده علم يقل الخلاف، يقل الخلاف اذا سكت الذي ليس عنده علم. الذي يزيد تشعر الاراء والاختلافات هو ان كل من يقبل بغدا يقول فيما لا علم له به. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، الا له الخلق والامر، اي هو الذي خلق الاشياء كلها وهو الذي صرفها على حسب ارادته وكسر الامر بالقضاء والحكم. قوله تعالى اي له الخلق والامر، سمح ان استدلل بهذه الايه القضيه من قضايا العقيده الشهوره. ما هي؟ اي نعم ان كلام الله عز وجل غير مكتوب، فهذه الايه مما يستدل به على هذه العقيده. وقد استخرج الامام سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى من هذا المعنى ان كلام الله عز وجل ليس بمكتوب، فقال ان الله تعالى فرق بين الخلق والامر، هذا له الخلق والامر، فهذا العقل يقتضي ان المغيرات ان الخلق غير الامر، فامر الله وكلام الله غير مكتوب لانه وسيم جعله مغيرا للخلق، فدل على انه لم يخلق. كما استنبط ايضا من قوله تعالى الرحمن علم القران خلق الانسان، لانه لا خلق القران وانما قال علم القران، لكن في الانسان قال خلق الانسان لان القران ليس مخلوق لانه كلام الله سبحانه وتعالى. قال سفيان بن عيينه ان الله تعالى قال بين الخلق في امره فمن جمع بينهما فقد كفر، فقد كفر يعني جعل الامر الذي هو كلام الله من ما لا يخفى. ولذلك ان يكون الانسان ورب القران ورب الان القران ليس المربوط، وان يكون وليد انزل القران ورب القران بهذا الكتاب فليس وليد كل مخلوق لله. وقال تدعينا على القران مخلوق كانه هو الكلام وخطر انا له فقبل ان يكون رب كان العصر لا يرى في الجواب محمد القرظي رحمه الله تعالى. فقال في الايه على خالق الله عز وجل لماذا نحن حصرا مستفادا من تقديم الظرف في الايه لا له مستوى الامر له مستوى الامر هذه المعنى تقدم الظرف هو الجد والبرود هذا فيه رب العالمين يقول ان الحكي والقمر والقران بتاتي في هذا العالم كيف هي تؤثر واضح ومع انها يقول الله عز وجل له الخلق والامر فالذي هو الاخير عز وجل ليس لهذه الراكب اي شيء في احد الله رب لي اي تتنزه وهذا تعالى والخاش عن تدبير الله قال ارتفع. ولما ذكرت على الدلائل الداله على ما يفرض الوهية امهم بادعوا المتدللين المسلمين فقال انا قدر ربكم طبعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. تضرعا هنا نص على الحال نص على الحال قدر ربكم تضرعا يعني حاله وليس المتضررين وخفيا اي ذوي تضرعي وخفيا. والتضرع تفعل من الضراعه والضراعه هي الكل والخفيه او الخفيه بضم الصحيح والخفيه موقع الصحيح فرضي سبب وتبرع وفي الخفي بضم على الظروف لها اعتبار هل يبحث فعلا من الكل على هذا نعم لا لا كلمة خفي خفي تأتي بمعنى ظهر وتأتي بمعنى سفر وفرار. حديث سعيد بن حرام من السعيد في مسلم الذي فيه ايه؟ قال له طمع يعني لا يظهر له طمع فيقف هنا بمعنى ظهر لا يقف له طمع ما عندك الا قاله اي فرصة للخيانة يكون لا يغلى فهذا ما ظهر له شيء يكون فيه فانه لا يغلى خيانة والقائل الذي لا يخفى له شيء وإن دق إلا قام. فخطي هنا بمعنى ظهر. فهنا طبعا كفر أولا من الاستقرار والتوالي، وإنما صارت الدعاء مع سيد الحالتين، لأن الدعاء مصار تجلد وضراء، فلا يليق لا بالاستقرار ولا بضراء الأصوات، إنما الذي يليق بالضراعة والتجلد والمسكنة هو يعني هاتين الصفتين وهاتين الحالتين، التضرع والذل والكفية والاستقرار، لأن المقصود من الدعاء أن يشاهد العبد حاجته وعجزه وفقره لربه بالقدرة الظاهرة والرحمة الواسعة. فالعبد الذي يعني يتجنب ويتمكن ويلاحق الدعاء وفي المسألة ويعني حسائله أنه يأخذ صوته أو يرفعه يتجنب في عبادة سبيله بخفض الصوت وبخفض الصوت وبالضراعة والذل. وإذا حصل له ذلك فلا بد أن يكون عن الرياء. إذا حصل له التجلل وتضرع وكان لله عز وجل، فإذا حصل هذه المرتبة بد أن يكون هذا الدعاء وهذا التجلل عن الرياء بأن يكتفي. فإذا وصل إلى حالة الإخلاص لا ينزل ذلك أمام يعني الناس، كما مر بعض السلف فرجل يدعو في المسجد بصوت مرتفع ويبكي، فقال له انكر عليه وقال له أنت هل كان هذا في بيتك؟ أنت أفتت دون الرياء. وفي هذه الآية مشروعية الدعاء لتنقيه الناس بينه أن يكون تضرعا وخفيا. قال السيوطي في الإسلام: ومن التضرع رفع الأيد فيفتح فقط الباب عن طعام على طول حمد الله يهي رفعتها بدون فقيل أن هذا فضح لها المحافظ على رفع يديه في الدعاء. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أقوتهم بالدعاء فقط إلى ذلك الحديث. وقال عبد الله بن مبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل كان يحكي عن أحوال الفلك، إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما أكثر به الله، حفظ القرآن كله وما حدث إلا أنه حفظ القرآن من شدة اجتهاده في كثر أعمالهم وإحكامها. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما أكثر به الله، وإن كان الرجل فيصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به، عنده الضيوف مسلمون معه البيت ومع ذلك يبالغ في اخفاء عبادته حتى لا يحس بانه يصلي هذه الصلاه الطويله. ولقد ادركنا اخوانا ما كان على الارض من عمل يقدرون ان يعملوه في السر فيكون عمليه ابدا. ولقد كان المسلمون يستجيبون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ان كان الا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذلك أن الله تعالى رضي فعل قدر تأثيريا ومحر أن يكون كذلك والقلوب تولد. أما الصراح والزعيف وهذه التصرفات فأتركوها لأهل البدع من الصوفية وأمثالهم. وهذا يعني الله سبحانه يحكي عن زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ابن جريج: يقرأ رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والابتسام. وللنقص في الانتقاص يعني كلام رائع جدا، يعني نحن نحتاج التفكير به بالذات في كل المقاطع. يقول كلام في المتابعه وتحقيق الرد على هذا العلم سبق ان يعني اكمل هذا المعنى ان السلف انكروا هذا، انكروا الشخص اللي هو يدعو انه اذا قرا القران يغمى عليه ويصرخ ويقع على الارض للاكل هذه الاشياء. فقالوا يعني حكمنا في مثل هذا أن يؤتى بكل على أعلى سطح ذلك ويجبس عليها الرب ويقرأ عليها القرآن من أوله إلى آخره، فإن كان صادقا فإنه خير. هذا هو الضرب جدا، فالإنسان مطالب بأن لا بأن يحصل، بالعكس البكاء مطلوب في الصلاة. إذا تعليم آيات الرحمن يخرج الجبل فمفيد، إلا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يدخلون خرق الجبل إلى قبله ويدخلون إلى قبله يبكون ويزيد الخشوع. البكاء مستحب عند تلاوة القرآن لأنه أثر من آثار الخشوع، لكن البكاء لا يعني الصراخ، لا يعني الصراخ. ولذلك وهذه الأحوال التي تحصل كل الله سبحانه وتعالى وحسبه في تعين الإسراء والدعاء اضطراره في التضرع الى الله، يعني وجود اضطرار الدعاء اضطرار في الاله بالتضرع، يعني فالاخلال به كان اخلال بالصراحه الى الله في الدعاء، الاخلال الامر الهادئه قرن التضرع بالخوفيه بالاحكام الخشوع والمذله، قرناه سبحانه وتعالى بتفصيل الدعاء قرن الايه بالاخفاء والاضطرار. ومحتدل على ان الاخلال بالصراحه بين الإخلال بالإصرار والإخفاء كان إخلالي بالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى في الضراعة، وإلا دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لا قليل الجهواء، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل لا ينسى. فكذلك دعاء لا خفية ولا وقاء يصحبه فيه هذا الأمر. يقول: وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم المرء لا يشتد وتشتد المسامح وتشتد ويشتد الداعي للناس ولا يعلم انه جمع بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وفي المسجد، وربما حصلت الاعلام حينئذ برقه لا تحصل مع فقد الصوت ورعايه شمس الوفاء وسلوك السنه الثابته بالاثار، وما هي الا رفقه شبيهة بالرفقة العابرة للنساء والأطفال ليست خارجة عن صميم الكويت، لأنها لو كانت من أصل لكانت عند اتباع السنة في الدعاء وفي خفض الصوت به أوثر وأوفى وأزكى، كما أكثر التزاما الذوق للحق على رسول كثير من الخلق: اللهم أجل الحق حقا وارزقنا اتباعه وأجل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أي لا يحب دعاء المجاورين لما أمروا به في كل شيء، يدخل فيه الاعتداء بترك الأمرين المذكورين فهما التضرع والإخفاء بطول الأمرين. فالمعتدين الذين يتعدون عند الله في أي شيء لا يحبون الله سبحانه وتعالى، كذلك وطبعا أولى الدعاء أولى الاعتداء ما أصير إليه في فضل الآية هو قوله تضرعا وخفية، فمن لم يتضرع فقد اعتدى، ومن جهر جهرا لا يليق فقد اعتدى الله. قال السيوطي في الآية: كراهية الاعتداء في الدعاء، وتذكر زيد بن أسلم بالجاهلية وأبو مزجل خبر من الاعتداء سؤال منازل الأنبياء، وقد علم أنه ليس لهذا سبيل، كيف أخرج من منزلة النبي محمد عليه السلام موسى أو الأنبياء لا عز وجل؟ وضح. وتكرر سعيد بن جبير بالدعاء على المؤمن بالشرك، ولا يخفى ان هذا جميعه مما يشمله الاعتداء الدعاء به او القطيعه بالرحم او غير ذلك من الله. وقد روى الامام احمد وابو داود ان كعبا كان عبدا له يدعو وهو يقول: اللهم اني اسالك الجنه ونعمها واستبرقها ونحو منها، واعوذ بك من النار وسلاسلها واولادها، فقال: لقد سالت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من الشر الكثير، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي رب يعتدون في الصهور والدعاء. وقرا هذه الايه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. اذا يخشى على من يتجاوز هذا من الابدين الا يستجيب الدعاء، لان الله لا يستجيب دعاء هذا المعتدي لانه يبغضه ولا يحبه. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرر علينا من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرر علينا من قول وعمل، يعني الإنسان عليه بإذن جوامع الأدلة ولا يفكر لها في التفصيل. وروى الإمام أحمد وأبو داود أن عبد الله بن مرثم سمع أبنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إلى دخلتها. اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إلى دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتنون في الدعاء والصبور. فالمحرم من هذا كله أن يتفقه الإنسان بأداب الدعاء وشروطه كي لا يقع منه يعني هذا المقام الأعلى: ولا تسيروا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تسيروا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو مسلم: يعني لا تسيروها بعد إصلاح الله إياها، كيف أصلحها بتلقى القمع على أحسن النظام، ورأت الرسل وبين الطريق وأبطال الكفر. فهذا لا يمنع إيقاع الفساد في الأمر وإدخال ما يجب في وجود جميع أنواع فساد كل أنواع فساد الأموال والنفوس والأنساب والنقول والأبيات. ولا تكتبوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني على أن أصلح الله خلقها على وجه ملائم لملائكة القلب ومصالح المسنة فيه. وادعوه ذوي خوف من وزير الإحقاق نظرا إلى قصور أعمالكم وطمعا فيما ينتهي من جزيل الثواب نظرا إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه. وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه بسبب ما في أعمالكم من الذنوب، وطمعا في رحمته نظرا إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله وإحسانه. إن رحمة الله قريب إلى المحسنين، أي إن رحمته مرتبة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زوائره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال ابن باز: إن قلت قال في أول الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ثم قال في نهاية هذه الآية: ورسوله أفضل عبد الصحيحة ودعوه خوفا وطمعا. فهذا هذا من باب عقد الشيء على نفسه، كما فائدة أو ما الحكمة من هذا التكرار بالأمر بالدعاء. الآية السابقة: ادعوا ربكم تضرعا وخوفا، في هذه الآية نستمعها: ودعوه خوفا وطمعا. قلت الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى: ادعوا ربكم، ليكون الدعاء مقرونا بالتضرع والإخلاص. وقوله ادعوه خوفا وطمعا أن فائدة الدعاء أحد هذين الأمرين، يعني هذا الآية الأولى لبيان فرق صحة الدعاء: قل ربكم تضرعا وخوفا، هذان هما فرق صحة الدعاء. أما في الآية الثانية ففيها بيان فائدة الدعاء: وادعوه خوفا وطمعا، يعني خوفا من عقابه وطمعا في ثواب رحمته. وقيل معناه: ادعوه خوفا وطمعا، كونوا جامعين في انفسكم بين الخوف والرجاء في اعمالكم كلها، ولا تطمعوا انكم وفيتم حق الله في العباده والدعاء وان اجتهدتم فيهما. وفي قوله تعالى: ان رحمه الله قريب من المحسنين، ختم الايه هنا يقول: وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية بالأساس فيها ترجيح للطمع وللرجاء على الخوف، يعني وهذا هو نفس المعنى الذي يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سبحانه وتعالى كتب في كتابه وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبق الغضب وقلب غضبي. فالرحمة والطمع عقل خالص للخوف، فكل بين الرجاء وسبقها غالب الرجاء عليه، وفيهم تنبيه الى ما يتوسل به الى الاله: ان رحمه الله قريب من من؟ من المحسنين، اشاره الى ان مقام الاحسان هو الذي يوصل الانسان الى اجابه الدعاء. فالاحسان في القول والعمل، قال مصدر الوراء: استنزلوا موعود الله بطاعته، فانه قضى ان رحمته قريب من المحسنين. فاحصلوا على هذا الوعد من رحمه الله عن طريق هذا الاحسان، وهو الإسلام في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال الحسيسي في تفسير قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال الحسيسي رحمه الله: ذكر في هذه الآية الكريمة أن رحمته جل وعلا قريب من عباده المسلمين، وأوضح في موضع آخر امتثال عبيده الذين سيكتبها له في قوله ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية هنا في سورة الأعراف. فبين أن هذه هي صفات يعني هؤلاء المسلمين الذين يعني يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية الأعراف. ثم سورة الكيش رحمه الله تعالى ووجه تفسير وصف الرحمة مع أنها مؤنثة في قوله قريب ولا يكون قريبا فيه ذلك أنها أقوال كثير معلقة لأن ربما أقوالها معروف إلى 15 قول. لماذا؟ من وجه ربما الحكمة في أنه قال من يقول عز وجل إن رحمة الله قريبة من المحسنين لأن الرحمة الله تؤنث لكن قال إن رحمة الله قريب بالتذكير من المحسنين. يقول التفسير في تمام خروجها ان شاء الله بعضا ونترك ما يظهر لنا بعضه او نعلم عنه قليلا منها ان الرحمه مصدر بمعنى الرحمه فالتفسير يتجاري معها ان رحمه الله قريب من المسلم ان الرحمه هنا مصدر الرحمه مصدر تمام كلمه الرحمه ومصدر المصدر مصدر بكل مره كانت بذلك نظر الى المعنى نور الى المعنى المزاح معناها الرحمه فهو المصدر يعني المراد. ومنها ان من اساليب اللغه العربيه ان القرابه اذا كانت قرابه نسب تعلم التانيث بها في الانثى فتكون هذه المراه قريبتي قريبتي يعني في النسب يتعلم التانيث هذه المراه قريبتي يعني في النسب فلذا يتعلم التانيث ولا تقول ولا تقول ان هذه المرأة قريب مني لا الرسل النسب تقول ان هذه المرأة قريبة يكون تحت النسب فلا بد من التأكيد. واذا كانت قرابة مسافة اذا كانت هذه المرأة قريبة منك قرابة مسافة فتقول هذه المرأة قريب مني هذه المرأة قريب مني فتعمل رفقة العرب اذا ارادوا قرابة النسب قالوا قريبتي إذا أرادوا قرابة المكان جاز أن تقول هذه المرأة قريبة مني فجاز أن تقول هذه المرأة قريب مني فتقول جاره قريب وقريبة مني جاره قريب مني أو جاره قريبة مني لأن تقول هنا قرابة المكان. ويدل لهذا الوجه قول تبارك تعالى وما يدرك لعل الساعة قريبة ولم يكن قريبة لأنها ليست قرابة نسب لكن يعني قرابة الزمان وما يدريك لعل الساعة قريب ولم يكن قريبا فقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا آيتان مختلفتان في إحدى الآيتين قال وما يدريك لعل الساعة قريبا في الآية الأخرى قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا فأنك في الموضع وذكر في الموضع. لماذا؟ لأن القرب هنا ليس قرابة يعني نهلا. ومنه قول ابن القيس له الويل ان انت ولا ام هاتم قريب ولا يثبات ابنه يذكرها له الويل ان انت ولا ام هاتم قريب ولا ام هاتم قريب يعني ايه مكتوب هنا قرابه النسب لا قرابه المكان ولا ام هاتم قريب ولا يثبات ابنه يذكرها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في تفسير كلمة قريب أن وجهها ذلك إضافة الرحمة إلى الله عز وجل إن رحمة الله قريب لأنها أضيفت إلى الله عز وجل فلذلك يذكر. ومنها أن قوله قريب صفة موصوف محذوف يعني أي شيء قريب من المحذوف إن رحمة الله شيء أو أمر قريب من المحذوف صفة لمحذوف منكر. ومنها أنها تشبهت بفعيل بمعنى مفعول أي الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. ومنها أن الأسماء التي على فعيل ربما تشبهت بالمصدر الآتي على فعيل فأفردت بذلك. قال بعضهم بذلك إفراد الصديق في قوله أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم أو صديقكم. وقول الشاعر وهن صديق لمن لم يكن ولم يقل إيه هن أصدقاء. والضمير أيضا في قوله والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير ما أتى على وزن فعيل يسبى بالمصدر والمصدر يكون مذكرا. ثم ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بينما تقنع الخدام رحمته التي هي المرض. فإن الصلاة تثير السحاب وليس الصلاة، والكلام تجمع والجنوب تذره والزبور تطهره. وهذا يقول تعالى: والذي نزل الغيث من بعد ما خرجوا وينشر رحمته. وقال عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، فإذا أتت الريح تبشر به لخروج المرض. وقال تعالى: المبشرات التي تأتي بالسحاب والغيث. هنا سبع القراءات في قوله تعالى: بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهذه القراءات على التوالي: نشرا ونشرا ونشرا ونشرا وبشرا وبشرا ونشرا. اذا سبع قراءات في كلمه بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح نشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا ونشرا. هذا هي محطة القرآن. طبعا نشرا نشرا يعني ينشر الأرض، لأن الأرض تصبح منشورة بعد الصيف أو من المنشار، يعني محيان من قولك أنشر الله الميت فهو منشار. ويجوز أن تكون الإنسان مع ناشر ويقرأ بضم النور كان فيه اللي هي نشر رمى على تحقيق المضمون، ونشر أيضا كما نشر. أما بشرا فهي جمع بشير، وكذلك بشرى بشرى يعني ذات بشارة، ويقرأ بشرا أيضا من التفسير. حتى إذا أقلت أقلت هنا الحمل سحابا ثقالا، لماذا ثقالا؟ يعني من كثرة ما فيها من الماء. سقناه سقناه ذات عجلة السحاب، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه سقنا هذا السحاب سقناه إلى بلد لبلد ميت، أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لتقييده. وتقرأ ميت وميت إلى بلد ميت أو ميت. فأنزلنا به الماء، الهاء هنا تعود إلى إما أنزلنا به يعني لهذا البلد الماء، وإما أنزلنا به يعني إيه؟ فأنزلنا إما لأن الهاء تعود إما للماء وإما للبلد. كذلك نخرج الموتى، كذلك أي مثل ذلك الإخراج نخرج الموتى. فهذا دليل من أدلة البعث والنشور، الاستدلال بإحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها على قدرته على إحياء الناس بعد موتها. كذلك نخرج الموتى أي نحييها بعد تجربة رفعها عظيما يوم القيامة. ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر الأرض 40 يوما فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض. لعلكم تذكرون، اي ان ما وصفنا ما وصفنا من هذا التمثيل لكي تتذكروا من احوال الثمرات التي اعيدت الى حالها بعد ثلاثها احوال الاسرع، فتعلموا ان من قدر على ذلك قدر على هذا بلا غير. فان هذه هي الحكمه، هذا شان العقلاء انهم ينظرون الى كل الناس في الدنيا ليدلهم على احوال الاسرع. كذلك نقل الموتى لعلكم تذكرون، فإذا الإنسان لا يعقل عقله وقلبه ولا يهمله ولا يعمله في التدبر في خلق الله عز وجل، أن الذي خلق هذا الكون وخلق هذا الوجود يبين الحكمة من هذا الخلق. لعلكم تذكرون، يعني لعلكم إذا رأيتموها إذا تركتم وتفكرتم ورأيتم قدرة الله على الإحياء بعد الإيمان. من أحكام الآية كما قال البخاري أنها تدل على رضا من نعمه تعالى علينا بالمرض، وتدل عن الاحتجاج في احياء الموتى باحياء الارض بالنبات، ان هذا حجة على البحث والمسؤول، فتدل على ان المقارنة من الجميع التذكر، كل من مأمورون بالتذكر لعلكم تذكرون، وتدل على ان الاجر العادة باخراج النبات للناس، الا انه وقاب على اخراج النبات بغير نقل في هذه الوقت الاحداث المتبادله، فاجر العادة على وجوه جبارها عليها على ما نكهنه لضرب من المصلحة دينا ودنيا. ومنها إذا رأى الأرض القبيلة تزرع دون الأرض الكبحة المالحة وأنها قطع متجرات علم فساد التكليف وأنه يجب أن يتفحص عن الحق حتى يعتقد، ومنها أنه إذا زرع وعلم وجود حفظ من المختلف علم وجود حفظ الأعمال الصالحة من المحضرات. ثم قال تبارك وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نخرج الايات لقوم يشكرون. والبلد الطيب يعني الارض الكريمه التربه يخرج نباته باذن ربه، يعني يخرج نباته واقيا حسنا بذيرا نافعا لمشيئه الله وتدبيره. والذي خبث، خبث يعني كالحرب، حرب في الارض ذات الحراره السود، والذي خبث كالحرة وكالسلكة وهي الأرض ذات الملح، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج نباته إلا نكدا يعني قليلا عظيما النفع. يقال عطاء النكد، عطاء نكد يعني قليل لا خير فيه، وكذا رجل نكد يعني لا خير فيه. قال: فأعطي ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد. وقال: لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدا. قال ابن عباس في هذه الآية: هذا مثل ضرب الله للمؤمن والكافر، هذا مثل ضرب الله سبحانه وتعالى للمؤمن والكافر. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال قتادة: المؤمن سمع كتاب الله فوعاه بعقله وانتفع به كالأرض الطيبة أصابها الغيث فأنبتها، والكافر بخلاف ذلك. وهذا كما في الصحيح عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما يعطيني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها نقيه قبلت الماء فانبتت الكلى والعزى الكثير، وكانت منها اجانب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، واصاب منها طائفه اخرى انما هي كنعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، كذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع ذلك راسا ولم يسال هدى الله الذي ارسلت به. كذلك هنا قراءات في قوله تعالى: والجبل الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا، قراءات في قوله يخرج نباته اما ان تقول يخرج في قراءات يعني يخرج نباته يخرج نباته يخرج نباته أي يخرج نباته أو يخرج نباته أو يخرج نباته، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فالإخراج نكدا أو نكدا أو نكدا. كذلك نخرج الآيات أي نبين وجوه الحدث ونرددها ونكررها لقوم يشكرون، يعني كما ضربنا هذا المثل كذلك نبين الآيات الدالة على التوحيد والإيمان آية بعد آية وحجة بعد حجة لقوم يشكرون الله تعالى على إنعامه عليهم بالهداية، وأن جنبه سبيل الضلالة، وإنما خص الكافرين بالذكر لأنهم هم الذين انتفعوا بسماع القرآن. ثم قال عز وجل: وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، الحقيقة قبل أن نتصل في تلاوة كلام الخطيب رحمه الله تعالى نتأمل كلمة قوم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني نوح هنا ماذا؟ أن نوح إنما أرسل إلى قومه خاصة ليس البشر عامة. طيب قد يحصل إشكال في حديث الشفاعة أن الناس يقولون النوح عليه السلام إيه؟ يا نوح إنك أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض، أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ونوح معروف أنه هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام. فهل تعرفون حديثا قد يتفاقم مع هذا المعنى الغلط؟ يعني هل تعرفون حديثا يعني يستسكن، يعني حديث يستسكن مع قوله مع قول الناس يعني بني هذا يوم القيامة يا نوح انك اول رسول ارسلت الى اهل حديث، يعني حديث فيه مصادمة، يعني فيه نوع من الاشكال محكم، حديثان بينهما اشكال. هذا الحديث الذي هو يا نوح انك اول رسول ارسلت الى اهل حديث اخر. هاي تفضل. اي نعم نعم، انت تدرس الذي لانك حضرت معنا اذا هو حديث ايه اللي هو وصيته خمسا لم يظهرن احد قبلي، اذا هذا الخمس من خصائص الرسول عليه الصلاه واضح. طيب نحاول كده نبعث يعني الطريقه العلميه البحث. طيب انا لو وقع عندي مثل هذا الحديث، عرفت ان في حديث يكون وصيته خمسا لم يظهرن احد قبلي، وعرفت ان هذا حديث البخاري صحيح البخاري، واستكنت مع الحديث الاخر الذي هو يا نوح انك اول رسول يعني ارسلك الله الى اهل الارض، واريد ان ادير هذا الاشكال، لابد ان ارجع الى ايه؟ شروح العلماء الى بيت الحديثين او لاحدهما. فحصلت بايه؟ شوف ايه هو الكتاب الذي يمكن ان يطرح هذه الحديث ويتعرض لمثل هذه الاشكالات ويجيب عنها. فما هو عرف هذه الشخص اذا عرفت ان الحديث صحيح البخاري؟ بس الجاي يفضل على كده اي اثر عنه الفتح الباري ما مرمته ممكن يكون في تفصيلات ايه او ايه او ايه او بتعليق على ذلك تعب. انا بقى عايز انت تفهم البخاري الاول ما هو اول باب يعني يخطر على بالي ان الحافظ بحاجه سيتعرض لهذا الاشكال ويجيب عنه. بس واحد بس اللي جاوب يعني نبدا نفكر فيها في روايه الحديث وعطيته خمسا لن يظهرن احد قبله. نفكر كده في روايات الحديث ونشوف اول باب هو مظنه لوجوده في فتح الباب، لكن هذا هو من اول فتح الباب. اراء نعم نقول له مفيش كلام عام، عايز كلام يعني اكثر تعليلا. نعم لا ازاي لو كان طهاره طيب الطهاره التيام يعني ايه ده اصح من غير طهاره، غير طهاره التيام من الطهاره لكن هي ظهر حكمية واضح. فإذا كل باب إيه؟ باب حكمية في باب التيمم، ممكن فعل هذا الحديث فعلا هو ثاني حديث في كتاب التيمم في فعل البخاري. فبالمناسبة أن أقرأ عليكم بوجود الحافظ بن حجر على هذا الإشكال لأنه قد جرب أو يعرض لبعض الناس كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختلط بأنه بعث إلى أهل الأرض كافة، ثم في حديث الكفاح على نوح أنك أول رسول أرسلت إلى أهل الأرض، واضح ما جواب هذا الإشكال. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: ولا يعترف بان نوحا عليه السلام كان مبعوثا الى اهل الارض بعد القتال، لا يعترف يعني على قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عاما. يقول: لانه لم يبق الا من كان مؤمنا معه، لم يبق الا من كان مؤمنا مع نوح عليه السلام وقد كان مرسلا اليه. يعني العموم الذي في بعثه نوح عليه السلام لم يكن في أصل بعثته، يعني هل نوح في أول ما بعث إلى أهل الأرض كلهم أم بعث إلى قومه؟ هذه الآية تجيب على هذا السؤال وتبين أنه بعث إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه كما أرسل عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل وكذلك نوح عليه السلام. فكل نبي فعلا كان يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك فكرة التشهير هذه تشهير بالمعصى الذين يدعون الناس إلى المصرية هذا أصلا انحراف عن المصرية، أن حتى الأناجيل موجود فيها أن المسيح عليه السلام ما كان يخاطب غير بني إسرائيل، كان يخاطب بني إسرائيل بقومه. واضح؟ أي نعم. العدد يعني أن الدعاة إلى النار ينطقون مع نبيهم يعذبهم عن دعوة غير بني إسرائيل، ولكن يكون موجود حتى الآن في الإنجيل سماعهم من دعوة غير بني إسرائيل، ومع ذلك غاروا عن عقيدتهم وينكرون الباطل في أسرار الأرض غير إسرائيل. فأولى من يعني كلام الله أن الحمد لله للعالمين أن يكونوا بهذا الوجه. فإذا الأرض لبعثة نوح كانت إلى قوم فقط وليس أهل الأرض كافر، هذا في الأصل العقدي. أما ركوبون على القيام فأصل العقدي أنه يرجع إلى الناس كفتن كافر. يقول لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه. إذا العموم بعثة نوح أمر طارئ وليس أمرا عقليا، أمر طارئ لأنه لما أهلك القتال كل الكافرين اللي لهم على وجه الأرض بقي من فقط أصحاب السفينة فقط الذين هم المؤمنون. فالأمر عارض أن ما كان على وجه الأرض في ذات في تلك اللحظة رأى القرآن إلا المؤمنون الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة. فمثلما هو أهل النسل الثاني ومثلما هو يطلق عليه بهذا المعنى أنه قلت إلى أهل الأرض، لأن عرف أمر وهو طوفان ثبت أنه لم يقطع إلا من كان مؤمنا معه، لكن هو أصل أرسل إلى من؟ إلى قومه خاصة. يكون الحافظ غير الغرق به، ولا يعترض بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يقطع إلا من كان مؤمنا معه. وإنما اتفق بالحادث انتصار عقل وانتصار القلب في المنظورين بعد هناك سائرية. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعلوم رسالته من أصل البعثة فتبقى اتفاقه بذلك. وأما قول أهل الموقف للوح كما صح في حديث التفاعل أنت أول رسول إلى أهل الأرض فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية الرسالة. أنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، فذلك أول من أرسل إلى رسل كلهم يعني أولية رسالته وليس إلى عموم بعثته، يعني هو أول رسول بالفعل التي فرق بين الرسول وبين النبي. فنحن أول رسول أرسل إلى الأرض فاعتبره كان أول رسول يعني أول يعني نبي أرسل أول نبي أرسل، فهذا المقصود من هذا الحديث إيه؟ أول رسول يعني أشار إلى أولية رسالته وليس إلى عموم رسالته لله الأرض. وعلى تقدير أن يكون مرادا لنصر حتى أن يعني نقدر أن قول أهل الأرض أنت أول رسول أهل الأرض حتى لو فرض عموم بعثته لأهل الأرض فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى، يعني هذا العموم مخصوص بقول إيه ولقد أرسلنا نوحا إلى قوله إلى قوله ليس لأهل الأرض، فهو مخصوص يعني هذا العموم بفرض وقوعه أو إرادته، فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة الآيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيره. واختلف بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة، أو لو لم يكن مبعوثا إليه إنما أهلك، قال رب لا تزرع أرض من الكافرين ديارا. وقال والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما دام العذاب نزل على أهل الأرض كلهم إذا فهم من ذلك أن نوح كان مرسلا إلى كل أهل الأرض، أن العذاب أتى يعني إيه وعم أهل الأرض فدل على أنه مرسل إلى الجميع. وقد ثبت أنه أول مرسل أجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح، وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا كل الأمم الأخرى أيضا لم يؤمنوا، فدعا على أن لم يؤمن من قومه ومن غيره فأولي الكلام، وهذا جواب حسن. لكن لم يذكر أنه نبدأ في زمن نوح غيره، ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية إلى الذين صلى الله عليه وسلم في ذلك فقاء شريعته إلى يوم القيامة، ونوح وغيره بفضل أن يبعث نبي في زمانه أو بعد زمانه فألتقى بعض شريعته. أما نبينا فهذا غير ولد الأمر الخاطر عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون دعائه قومه إلى التوحيد بلا عقلية الناس فتنادوا على الشرك فاستحقوا العقاب. لأن لما كان نوح عاد كان مش عاد كان بقي هذه العقوبة الذي فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة. هل يعقل أن نوح عليه السلام يكتب 950 هي المقامة للتوحيد ولا تنتسب دعوة التوحيد وحب التوحيد إلى أتاق الأرض في هذا الوقت أو في هذا الزمان الطويل جدا؟ فيجتمع أن يكون دعاءهم قوم على التوحيد بلغ بقية الناس، فبلغتهم دعوة التوحيد لكن تمادوا على الكفر. وإلى هذا نحن المعطية في نفسه سورة هود قال غير ممكن أن تكون الأمور لم تبلغ القريب والبعيد بطول مدته. فهو اتهم ابن دقيق له، يعني هذا واضح قائم، لأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع الجماعات ليس عاما. ولذلك يعني يوسف عليه السلام مع أنه أيضا كان من أنبياء بني إسرائيل، لكن لما كان في الكذب وجه خطابه إلى المصريين المسلمين معه يا صاحب السجن أو كان المتفرقون خيرهم أن يلاحظوا الوقت من له عن الخطاب إلى آخر الآيات. فكونه إسرائيليا ورجوعه إلى بني إسرائيل لم يمنع أن يدعوهم إلى التوحيد. كذلك سليمان عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، ومع ذلك سليمان خاطر بالتوحيد بالبيت ملكته كعب وكان أن يقاتلها على التوحيد، فلا يمنع أن يعني تبلغ دعوة التوحيد بغير الأمر الذين هو الكريم به يعني الرسول، حتى لو كان يبلغ إليه عن فروع الشريعة أو الإسلام، لأن منه أيضا الأنبياء من قاتل غير قومه على الكذب، ولو لم يكن التوحيد لازما له لم يقاتلها. ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند أرسال نوح إلا قوم نوح، عند أرسال نوح ما كان في الأرض إلا قوم نوح فقط، فمعتقده خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهذه هي عامة الصورة لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مدعوا إليه. والشيخ الدرس حفظه الله يعلم يقول هذا الاحتمال الأخير أظهر مما قاله لقول الله تعالى وروح يسوح ما هو يدرك من قوله إلا من قد آمن. وقال عز وجل أيضا وقال نوح الرب لا تدع عن أرض من الكافرين ديارا، كان لم يكن موجودا على وجه الأرض إلا قوم نوح فقط. على أي حال هذا فيما يتعلق بالفائدة في قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى قومه هذه يخفف العموم في الحديث إن أريد العموم. يقول اعلم ان الله تعالى مما ذكر في اول سوره سوره الاعراف قصه ادم وما اتصل بها من اثار قدرته وضرائب صنعته الداله على توحيده وربوبيته واقام الحجه الدامغه على صحه البعث بعد الموت اتبع ذلك في قصص الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. وما زار لهم مع قلبه قال الرجل وفيه فواحد، يعني في حكايه في قول الله تعالى كف علينا احوال الامم السابقه فواحد عظيم، احدها التنبيه على ان اعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه العاده المذمومه كانت حاصله في جميع الامم السابقه، والمصيبه اذا عمت خفت، فكان ذكر قصصهم وحكايه اصرارهم مع نفسهم يثير تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف ذلك على قلبه، فلم يستعد مره واخر يسلي النبي عليه السلام ويهون عليه باعراض قومه عن الايمان، لان هذا ليس جديدا، يعني هذه دائما هواء كثير في كل الامم التي سبقت من قبل، فهذا ليس بامر جديد، فلا ترجع واصبر يعني الى ان يحكم الله. هذه الفائده الاولى. الثانيه انه تعالى يحكي هذه الخطب، انه تعالى يحكي في هذه الخطب أن عاقلة أمر أولئك المنكرين كان إلى النار في الدنيا والكفارة في الآخرة، وعاقلة أمر المحقين إلى الدولة يعني الغلبة في الدنيا والسعادة في الآخرة، وذلك يقوي قلوب المحقين ويحفظ قلوب المنكرين، أنه لابد أن تكون العاقلة للمحقين. تلك من الداء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، فإن العاقبة للكفر كما تتلمح في قصة أي واحد من أنبياء الله، قلنا إن قصة يوسف عليه السلام كيف كان بإيه؟ أن كانت العاقبة للكفر للمتقين يعني يوسف عليه السلام. كذلك يعني قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يصنعون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها إلى آخر الآيات، وأيضا فيه بيان أن العاقبة للمتقين. كذلك وثالثها التنبيه على انه تبارك وتعالى لما يتلمح العاقبه تهون عليه أو الذين يتلمحوا بحلاوة العافية تهون عليه مرارة الصفر يظهر على مرارة البلاء الذي يعنيه إذا تلمح هذه العافية. فبلا شك هذا أيضا فيه أعظم موجه وفيه ما يقوي قلوب أهل الحق ويكثر قلوب أهل الباطل إذا تلمحوا هذه العافية. بل أحيانا الطرح الأساسي يكون بالأهل الحق وأهل الباطل فيه هو أن هؤلاء ينظرون لتلك العاصمة ولا يواصلون على تلك العاصمة. فلذلك يتنادى كل في طريقه إلى أن يقتل الله سبحانه وتعالى بينهم. ثالثها التنبيه على أنه تبارك وتعالى وإن كان يلهم هؤلاء المصريين ولكنه لا يلهم منهم بل ينتقل منهم على أكمل الوجوه. ورابعها بيان أن هذه الخطأ دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا وما قال كتابا ولا كلمه كاملا. فإذا ذكر هذه الخطأ على الوجه من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما عرف هذا الوحي من الله تبارك وتعالى. لذلك كثيرا ما يصير في هذا المعنى مثلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يقتلوه مثلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر مثلا ايضا يعني وما كنت لديهم اذا اجمعوا امره في سوره يوسف اين وما كنت لديهم اذا اجمعوا امره هم ينكرون يعني هم ينكرون على التامل على قتل موسى عن السلام والخائف الدب. واضح هذا كله اشاره وتذكير لهذا المعنى وان هذا بلا شك دليل واضح جدا على صدق نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن أين استفاد هذا العلم ومن أين صار هذا القرآن مهلملا وحاكما على ما عداه من الكتب؟ إن هذا القرآن يحث على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ويقصد بينهم ومهلملا عليهم حاكم عليهم. ولذلك حقيقة هذا الموضوع من الموضوعات اللي أعتقد أنها التي لم تخدم حتى الآن ويعني نؤمل أن يقوم أحد الباحثين المبدعين في خدمة هذا الأمر أن يتتبع القصص الموجودة في كتب أهل الكتاب مثلا يهود ونصارى يتتبعها ويقارنها بقصص القرآن الكريم ويبين كيف أن القرآن حاكم ومهيمن على هذه على هذه القصص وهذه القصص والحكايات التي في كتبه. واضح أن حادثة واحدة يكون كما ولدت هذه الكتب كلها ثم يعني يتتبع بالبحث وبالأدلة ما يبين أن القرآن فعلا هو الحاكم وهو الذي يفصل بينهم فيما يتنازعون فيه. هذا موجود مخطط في بعض الكتب وإن هذا الكتاب في القرآن حسن التأويل لكن هو بحث لأنك عليكم بأن مجرد له القناعة. قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يعني بعثنا وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس بعد إدريس. وإدريس هو أخلوق فيما يزعمون قاله ابن كثير. قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح عليه السلام إلا نبي قريب. وقال يزيد بن قاسم إنما سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه انتهى وفيه نظر. هذا كلام فيه نظر لماذا؟ لأنه إنما يصح ما ذكر لو كان نوح لقبا يعني كما تقول مثلا كانت الدعاء فالدعاء لقب من تدير الدعاء مثلا فلان البكاء فالبكاء لقب لكن هو هنا ليس لقب لكنها عمل اسم عمل اسم نوح عليه السلام. فيصح ما ذكره وهو انه انما سمي نوحا لكثره ما ناح على نفسه لو كان نوح لقبا مع وجود اسم له غيره واللفظ عربيا لمناسبه الاتقاء اما وهو اسمه الورعي واللفظ غير عربي فلا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وكان قبل بعثة نوح عليه السلام قوم عرفوا الله وعبدوه خصوصا في عائلة كيف عليه السلام ثم فسد نسل كيف أيضا واخترقوا مع الأشرار وامتلأت الأرض من ذرائه وجابوا عن الصراط المستقيم وصاروا يعبدون الأوثان وقفناهم. فأرسل الله تعالى إليه نوحا عليه السلام ليدلهم على طريق الرشاد. وقال ابن كثير قال ابن عباس غير واحد من علماء التفسير كان أول ما عبر في الأصناف أن قوم الصالحين ماتوا، فبنى قومهم عليهم المساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتكبروا بهم. فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، يعني عملوا تماثيل من السماء. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين، وجدا وصداعا وناموسا وناموسا ونسرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وله الحمد والمنة رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. قال يا قومي، كلمة فيها عطف وتلقف، يعني يا قومي الذين حقهم أن يشاركوني في كمالاتي، ولذلك أضافهم إلى نفسي. فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني لا ما لكم إله مستحق بالعبادة بهذا الوجوه إلا الله سبحانه وتعالى. غيره أو غيره أو غيره من الحركات الثلاثة. إني أخاف عليكم، يعني إن تركتم عبادته أو عبدتم غيره عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به، أو يوم نزول العذاب عليه وهو الطوفان. ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم المآخر فيه وتكميل الإنذار. قال المختلف فإن قلت فما موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله، موقع الجملتين بعد قوله اعبدوا الله، يعني هو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاعبدوا الله يعني اعبدوا الله واحد ما لكم من إله غيره. يقول ما موقع هاتين الجملتين؟ قلت الأولى لبيان وجه اختصاصه، بيان لوجه اختصاصه بالعبادة اعبدوا الله، والثانية بيان للداعي إلى عبادته، يعني عبود الله وحده وخصوه العباده، هذا ايه المقصود من عبود الله. اما قول ما لكم من اله غيره بيان الداعي الى عباده الله، لان الله هو الذي يحضر عقابه دون ما كانوا يعبدون من دون الله، فانهم لا يكون لهم ضرا ولا نفعا. قال الملأ من قومه اي الاخلاق او الجماعه او ذوي الشرع والتجمع، الا لا نراك اي بامرك لعباده الله وترك عبادة غيره وتخويف العذاب على ترك عبادة الله وعبادة غيره، إن لدراك في ضلال مبين، أي في ضلال عن طريق الحق والصواب لكونه خلاف ما وجدنا عليه آباءنا. قال ابن كثير وهكذا حال التجار إنما يرون الأبرار في ضلالة في ضلالة. هذا بلا شك في أعظم الموتاء للمسلمين في يعني عصر الاضطهاد العالمي للإسلام الآن. الناس يتكلمون عن الإسلام سواء الملاحدة في الداخل أو في الخارج، كله بيتكلم على أن المسلمين ناس منحرفين، ناس ضلال، ليسوا أصحاب رسالة ولا أصحاب هداية ولا هم إن شاء الله فائزون بالجنة، وإنما هؤلاء ناس ضلال مبين، ارهابيون، متطرفون، مهووسون وغير ذلك من الألفاظ يعني المنكرة. فابن كثير رحمه الله تعالى يقول هكذا حال التجار إنما يرون الأبرار في الضلال. هل رأيت أشد من قول فرعون؟ يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني ما كان فيه من الشرك والقضاع المبين، وعلى ذلك كل ما أنكم عنه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم يبين حضر على موسى ما كانت إيه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر الأرض الفساد. موسى عليه السلام يظهر الأرض الفساد ويبدل دينه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر الأرض الفساد. وقال الله تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، فإن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون الشمسك كان من زمان تشتركيك الآن، وكان كثيرا للضحك بالكاريكاتير بالمكث بالمسرحيات والأفلام والتمثيليات وغير ذلك والمقالات السخرية من دين الله سبحانه وتعالى ومن يعني عباد الله عز وجل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامدون. وإذا نبص القميص بتاعهم قصير ازاي، تشوف اللغات اللي بيمسكوا أو غير ذلك، هم هم دول اللي بتشوفهم في التلفزيون اللي بيسرقوا بينتظروا على الناس وأكثرهم المتبحرون في هذا يتغامدون. وإذا انقلبوا الأهالي بالغالي والجوز انقلبوا فقهين التفكر والتنكيت بأخبار هؤلاء المطيعين لله ورسوله. وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكيف، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ولا أقلوا عليه التحضير مهم أن يضحكوا أخيرا، المهم أن يضحكوا في النهاية ويدوم له السعادة والفرح. أما هؤلاء يضحكوا قليلا ويضحكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيكونون هذا إفك قريب. ده بالضبط اللي يعبر عنه بالمثل الإنسان عدوه ما يدهن، الإنسان عدوه ما يدهن، الإنسان لا يعد إلا ما يدهن إذا ذهل سائل عاداه. ولذلك يقول تعالى وإن لم يهتدوا به حيث إنهم لم يهتدوا ويستقر القرآن فسيقولون هذا إفك قريب، هذا إفك قريب. هذه أساطير الأولين إلى غير ذلك من الآيات التي تبين ذلك. كذلك قوم عقار قال الملأ من قومه إنا لنراك في ظلال مبين، في ظلال مبين. قوله إلى الله قال يا قوم ليس لي ظلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظر للفرق في أسلوب البيان والمعتقد الآن البعض دائما الشتائم الهجوم التهديد لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المجنونين إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انظر إلى أول سورة صدر سورة الشعراء ترى العجب في الحديث، العجب من يعني كيف موسى عليه السلام كل كلام بالحجة والبرهان وفرعون لعن الله كل كلامه بالكذب والتهديد والمنكرات. فذلك هنا نوح ما ذلك أنه نوح وتدور هنا في ذلك قصد الأنبياء سورة العرب. هم يقولون إننا لنراك في ضلال مبين بالتوحيد بإنا وبالله لنراك في ضلال مبين غابت في ضلال مبين. قال يا قوم ليس في ضلال ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي يعني ما أوحي إلي في الأوقات المتفرقة. رسالات ربي بالجمع ما الحكمة من هذا الجمع؟ لأن نوح عاش 150 سنة يعني أو بقي فيه في تعليق الله بقي فيه 1950 عام. طبعا الواحد الله ينزل عليه ليبلغه قوله فمع تطول المدة وكثرة نزول الوحي عليه سماه إيه؟ رسالات ربي كأن كل مرة أخذ لها إليه فيه كانت رسالة من الله إلى البشر. أو الجمع باعتبار المعاني المختلفة من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواج والبشائر والنبات. ويجوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إبريل فهذا يقصد جمع الرسالات. وإلا فرسالة كل نبي واحدة وهي مصدر والأصل فيه أن يجمع فجمع لما وجد رسالات ربي لأن من تحت جميع رسالات واحدة هو الدعوة إلى توحيد الله. وأنصح لكم يعني أقصد صلاحكم بإخلاص وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني هناك علم مهم جدا وهو أخطر أنواع العلم العلم هو الغيب الذي لا يمكن أن يعرفه الإنسان إلا بطريق الوحي. وهذه يعني من مظاهر بركة وشرف بعثة الأنبياء إلى أممهم لأن العلم علمان علم بالأشياء المحسوسة التي تدرك بالحواس واضح بالحواس بالنظر بالسمع باللمس بالسمع بالذوق وهكذا. فالإنسان إما أنه بالحواس الخمسة يدرك هذه الأشياء المحسوسة هذه الأشياء لأنها تدخل تحت طرف البشر في التجربة والإنتاج والمشاهدة وهذه الأشياء فيصل الحقائق العلمية المحسوسة في الأرض عن طريق الترقي في هذه العلوم. فلهوان هذا القسم على الله تركه لنا اللي هو يحكم فيه التطور بقى البشري في العلوم المعروفة. لكن هناك قسم آخر لا يمكن يخضع الحرام أمور غيبية تمثلنا المحسوسة الجديدة وهي من أكثر أنواع العلوم ولا يوجد طريق إلا الإطلاع عليها إلا عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى يخبره النبي سواء كانت الأمور كانت واقعة في الماضي قبل خلق السماوات والأرض قصة الأنبياء الثلاثين غير أو الأمور التي تقع في المستقبل من أصوات الساعة وغير ذلك والجنة والنار وتفاصيل معيشة أهل النارين الأمور التي ترضي الله والتي ترغمه كيف نعرفها؟ صفات الله سبحانه وتعالى كيف نعرفها؟ ليس بالعقل وإنما بالوحي ولم يخذلنا بصفات الله عز وجل ولا يعني أفعاله ولا أكمله. فلذلك نحن نقول لهم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وإبراهيم قال لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتِ وهو الذي يأتي عن طريق الوحي. وأعلم من الله ما لا تعلمون أي من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا من طريق الوحي أشياء لا علم لكم بها أو أعلم من قدرته الباهرة وشدة بطشه على أعدائه وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين ما لا تعلمون. قال ابن كثير وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا عالما بالله لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفى ما كانوا وأكثر جميعا أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يركع ويقطعه للسماء وينكثر عليه ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. ثم قال تعالى حكم عن نوح عليه السلام انه قال لقومه اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليمجركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. اوعجبتم ان جاءكم ذكر يعني موعظه من ربكم على رجل منكم ليمجركم يعني من العذاب ان يبتوا منه ولتتقوا ليوجد او يوجد منكم التقوى وهي الخشيه بسبب الانذار ولعلكم ترحمون اي ولترحموا بالتقوى ان وجدت منكم. فانكر تعالى في هذه السوره الكريمه على قوم نوح وقوم هود عرضهم بالانسان الرسل او بالانسان الرسل وبين في مواضع اخرى ان جميع ثم عجبوا من ذلك. فقال تعالى في عدد قوم الذين من ذلك اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انزل الناس يستمرون كيف يضعف بين الرجل ويضعف الناس. وقال تبارك وتعالى لم عجبوا ان جاءهم منذر منهم هذا بالحق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ان الامم السابقه ذلك بانه كان تاتيه رسلهم بالبينات فقالوا اذكر ينزل لنا اذكر ينزل لنا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال عز وجل لك انزلت ثمود بالجنود فقال اذكر منا واحدا نتبع وقال ولكن تبعت البشر منكم انكم الى المقاتلون. وصرح بان هذا العدد من ارسال بشر ما يمنع للناس من الايمان فقال ولا منع الناس ان يميلوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا ورد الله عليه ذلك في ايات كثيره كقول عز وجل قل ان كنت بدعا من الرسل فاستعوى رسول ارسل من البشر التي سبقني رسل كثيرون. وقال عز وجل وما ارسلنا قبلك الا رجالا وقال وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليكونون اصحابا ويكونون في الاكواب. وقال عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون الى غير ذلك من الايات الكريمه. قوله تعالى فكذبوه فانجيناه الذين معه في الكل واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا. فكذبوه اي اصروا على تكذيبه مع طول مده اقامته به ولم يؤمن معه منهم الا قليلا. فانجيناه فانجيناه الذين اعرفوا الكل واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميين يعني عميين عن الحق فلم يستغفروا الحق ولم يستنيروا بنور الوحي الذي هو حكمه ولا بظهور الايات ولا بايه الكفار المغرب لهم بعد انذاره به على تكذيبه والعمى ذهاب بصر العينين وبصر القلب. وكان من امر نوح عليه السلام ان قومه لما اعرضوا عن الايمان وتناجوا عن الارجان وعباده الاوثان وقال عليه امره فكاهم الى الله تعالى فاوحى الله اليه انه لن يؤمن عن قومه الا من قد امن. وهم ناس قليل ففي الاذن جعل عليهم فقال عز وجل وقال نوح الرب اذا ترى على الارض من الكافرين لن يرى فاوحى الله اليه ان يصنع السفينه وصار قومه يسخرون منه ويقولون يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فلما قرأوا من سنن السفينة أمر الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من أنواع الحيوانات حتى لا ينقطع نسلها وحشرها إليه من كل جهة. ولما رأى ثوران التنور لأن كان علامة حصول ابتداء الطوفان ثوران التنور فإذا جاء هنا وثار التنور فثوران التنور كان علامة بين وقفة على بين الروح على أن الطوفان قادم الآن بمعنى أن هي يرتوي بسرعة في السفينة. ولما رأى ثوران التنور معنى ثار التنور اختلف المفسرون في المقصود بها وثار التنور قيل أن التنور هو الأرض صار يعني بالماء أو كل مفجر ماء او انه محسن ماء الواجب او انه معين ماء معروف كان او هو الكانون الذي يعبد فيه او هو كرب تنور عبارة عن تنوير الفجر او انه كانت معاني استدلال الامر كما تقول حامية الوظيف فالوظيف يعني التنور فهذه يعني ايه جملة المثيل في معنى هذه العلامة على اي اقرار كانت علامة بين نوح عليه السلام وبين الله تبارك وتعالى في ابتداء الطوفان وكان عرق النور ركب في الكل هو ومن امن معه وحمل في كل الزوجين اثنين وامر الله تعالى السماء ان تمطر والارض ان تتفجر عيونها وارتفع الماء في هذا الطوفان فوق رؤوس الجبال فهلك جميع ما على الارض من جنس الحيوان ولم يبق حيا غير اهل السفينه وفي التوراه ان الامطار فطرت 40 يوما وليله دون انقطاع حتى غمرت المياه وجه الارض وعلت 15 ذراعا فوق الجبال الشامخه وهلك في الطوفان كل من حي ثم ارسل الله ريحا عاصفه فانقطعت في الامطار ونقصت المياه شيئا فشيئا وقضى نوح سنه كامله داخل الكل وحين خروجه منه بدا مذبحا بالقرابين شكرا لله تعالى وتماثلت الناس من اولاد نوح الثلاثه سام وحام ويافث وتوقع سام بلاد عزه وقام حام بنواحي الفلسطين وسكن يافث الديار الاوروبيه فهذا اصل كلمه ايه ما يتسبق به اليهود بالوقت واثر الحلول اي واحد يعني لا يمسى على صراحه ان يعود يكمنه ايه معاين للثانيه طب للثانيه ايه العرب بكلمه معاين للثانيه لاننا ثانيون اهل اسيا عرب من بني سام فنحن اليهود يعني ثانيون فما يخلطون به الحكام والرؤساء واي حد يعني ياخذ عن الصراط المبروك يقولون التهمة خطيرة طبعا لو اتهم واحد المعادل للسامية اليهود يعني يستعدون في تدميره فيقولون هذا معادل للسامية ما ينفعش الكلام قالوها على بص الصراط الأرض لما كان حاول يمنع البرود اللي كانت في إسرائيل فطلعوا على أنت سامية يعني معادل للسامية فنحن أرض السامين ويعادلون هذا العداء ولكن أحد أبدا يعني يتهم في أرض المسلمين بأنه معادل للسامية في هذه الآيات فوائد منها أن نوحا دعاهم أولا إلى التوحيد والرسول وإن حمل الشرائع فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا بعد العلم بالتوحيد كما هو أن يفتح دعوة جميع الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولأنهم لا ينتفعون بذلك إلا بعد اعتقاد التوحيد لا تصح الصلاة ولا الطهارة ولا يعني صيام ولا حج ولا أي عبادة لا تصح إلا بعد التوحيد فلذلك بدا به ولم يعرفوا البدء والتوحيد ثم الشرائع ولذلك كان اكثر ارتداء نبينا عليه السلام لمكه في التوحيد وقال ابن كثير بين تعالى في هذه القصه انهم تعمل لاوليائه من اعدائه وان جاورهون من المؤمنين واهلك اعدائهم الكافرين كقوله انا امنوا قلوبنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ولكن سنه الله في عباده في الدنيا والاخره أن العاقلة للمتقين والظفر والغلبة له كما أهلك قوم نوح في الغرق ونجى نوح وأصحاب المؤمنين قال مالك عن زيد بن أسلم كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل يعني كثر عددهم جدا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما عذب الله قوم نوح إلا والأرض من آله وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحارب فهنا نقف عند رأس هذا القول قول هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.